قد تقدم في الدرس الماضي لماذا سموا أهل السنة ولماذا سموا أهل الجماعة. فقد سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وأهل الجماعة جماعة لاجتماعهم على الحق، وأهل السنة جماعة هم الذين على الحق،